أبشر بصلاة طيبة، أبشر بعبادات رائقة، أبشر بسمو في النفس وعلو فيها، علو بهجة وعلو فرح بما أكرمك الله به. إذا كان القلب مظلما موحشا فلا تكاد تصلي، وإذا ما صليت فصلاة بدن لا يعرف الخشوع ولا لذة العبادة. إن القلب قد مريض بأمراض شبهة أو أمراض شهوة أو بكليهما، فإذا ما اعتل قلبك عبد الله فلن تبتهج بهذه الحياة ولن تسعد بها. لو كنت وافر المال، لو كنت وافر الجاه، لو كنت ذا سلطان، لو كنت ذا منعة، إذا اعتل قلبك بالأدواء المهلكة فإنها ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يداه لم يكد يراها. يا مسلم، مرض القلب إما بشبهة، بجهل بالإسلام، بعدم علم بالإسلام الصحيح، يتخطفك أهل الباطل تارة مع الكافرين من الشيوعيين، من اليهود، من النصارى، تدخل في ضلالهم، في كفرهم، لأنك لم تعلم الإسلام الصحيح، لم تتفقه في الدين، فأنت لقمة سائغة لهؤلاء الكفرة، تارة ببدعة، لم تعلم السنة، لم تقتفي أثر نبيك، لم تتعلم ماذا قال، ماذا فعل نبي الإسلام، كيف عاش، كيف حارب الكفر وأهله، كيف بذل نفسه لهذا الدين، لم تتعلم ولم تعطي العلم شيئا، ولذلك البدع تفرخ في قلبك وتبيض. يا مسلم، إن الأدواء القاتلة ألا تتعرف الإسلام الذي رضي الله لك دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إن من أعظم الداء ألا تسعد بالإسلام. لذلك يجد الواحد منا اليوم إلا من رحم الله جهلاً كبيراً بالإسلام، حتى إذا ما وقع في فخاخ المبطلين سقط وتنكر قلبه لهذا الدين العظيم، إنه لم يتعلم. من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين وهو يتعلم أضراب الدنيا، مهنها، علومها، هندسة، طباً، تكنولوجية، يريد أن يتعلم كل شيء إلا دينه، ولذلك يعيش اضطرابا وحيرة وشكوكا. يا مسلم، القلب المؤمن ينبغي أن يكون قلبا واعيا، يعرف الإسلام ويتحقق التوحيد ويدرك السنة إدراكا بينا، من أجل أن تعيش طيبا. ووالله لو نلت من شهادات الدنيا أعلى مراتبها، أعلى منازلها، لا يزال القلب مظلما قاسيا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لذلك ينبغي عليك أن تتفقد قلبك بالغذاء النافع وهو العلم، العلم الصحيح من كلام الله ومن كلام رسوله، ليس العلم المادي الذي يجلب قسوة ويتطلب حيرة. يا مسلم، دين الإسلام سعادتك وأنسك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحرص على أن يبث العلم الصحيح لهذه القلوب المتعطشة للإسلام بعد جاهلية مظلمة، بعد كفر صراخ، بعد أصنام تعبد، وهكذا بعد كواكب تعبد، وبعد نجوم تعبد، وبعد جان يعبد، وبعد ما عبد كل شيء إلا الله جل في علاه، كان يبث العلم الصحيح، توحيد الله جل في علاه. فانقاد الصحب الكرام إلى هذا الدين فصاروا خير أمة أخرجت للناس بسبب هذا العلم الذي غذي به القلب فصار حياً. أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حياة القلب التي ينبغي أن تسعد بها هي حياة العلم الصحيح من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، شفاء لما في الصدور. أنت لم تشعر بالداء حتى تتطلب له الدواء، أنت لم تحس بالألم حتى تتطلب بلسما شافيا. وما لجرح بميت إيلام. أرباب الكفر اليوم من يعبد حجرا، من يطوف على قبر، من يتمسح بأتربة الموتى، هل يحس بشيء أو تسمع لهم ركزا؟ إنهم لا يجدون ألما لأنهم موتى القلوب ضرب على قلوبهم. لو رأيته يصلي، لو رأيته يحج، لو رأيته يعتمر، ميت، إنه ميت بسبب الشرك الذي يتقلب فيه. انظر إلى أرباب البدع اليوم، لو طالت لحيته، لو لبس ثوبه، لو كبرت عمامته، ما لم يتعرف السنة، ما لم يتبع هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، تطيعوه تهتدوا. جعل ربنا الهداية في اتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل أهل البدع قلوبهم حية؟ هل أهل البدع قلوبهم تعيش؟ لا، إنها قلوب معتلة مريضة طالما تخالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظر إلى أهل الشهوات، انظر إليهم، سهام تتتابع كل يوم وكل ليلة، إنها تخرق سياج قلبك المؤمن، تخلق توحيده فتصيب كماله، ينقص من توحيدك كلما انهمكت في المعصية، كلما جررت نفسك وراء ذل المعصية وهوانها، كلما أصبت بسهم يريق دما من هذا القلب الذي ملي إيمانا ومني إسلاما. عبد الله، الله يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هل تعلم ما هو الران؟ إنه الذنب، تلو الذنب، تلو الذنب حتى يعلو القلب الران فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لماذا تشعر بالكسل والهوان عند تأدية الصلاة فرض الإسلام؟ لماذا تتثاقل عليها؟ لماذا دب النفاق في داخلك؟ إنها السهام، إنها سهام المعاصي والذنوب، تطلق نظرك حيثما شئت، وتستمع إلى الباطل حيثما كان، وتقلب صفحات الإنترنت، وهكذا تعيش في ظلمات ثم لا تجد هداية. قلق وضيق وضجر وحزن. الله جل في علاه لا يعطيك الحياة الطيبة وأنت تحارب الذين آمنوا. يقول الله جل في علا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة يسعد قلبه، يحيى قلبه، تنطلق جوارحه، تنقاد إليه جوارحه في طاعة الله. ويقول الله جل في علا: ومن أعرض عن ذكري أعرض، لا يكاد يتلو كتاب الله، ولا يكاد يذكره، ولا يكاد يسبحه، ولا يكاد يناجيه، ولا يكاد يقوم له، ولا يكاد يعبده. إن من همك في معصية الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عنده مال ضمك، عنده جاه ضمك، عنده أولاد ضمك، عنده زوجة ضمك. حكم الله جل في علاه أن تعيش حياة ضنكة لأنك ابتعدت، لأنك اغتربت، لأنك لم تقبل عليه. تقبل عليه، إنه الإعراض معاشر المسلمين، الإعراض عن دين الله، الإعراض عن طاعة الله، الإعراض عن الإنابة لله جل في علاه. أورثت هذا الضنك الذي يئن منه اليوم جمهور الناس الرزق، المال، الرزق، المال، الولد، الزوجة، إنها العقوبات. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، الحق والحق أقول. إننا نهمل قلوبنا، نهمل قلوبنا ونتوزع من أبداننا، امتلأت المصحات توجعا، بينما لا تكاد تجد أحدا يتلمس داء قلبه. أسير الشهوات، معذب في الليل والنهار، اسعى في فكاك نفسك، فإن الحياة الطيبة لا تكون بذنب، لا تكون بمعصية، لا تكون بجريمة نكراء، إنما بالإقبال على الله جل في علاه. الحقد، الحسد، الضغينة، السعي بالفتان، قطيعة الأرحام، عقوق الوالدين، إنها قلوب مرضى أصيبت بالأدواء ولا تكاد تحس. لذلك يا مسلم، انظر إلى قلبك، إلى إرادته، إلى عزمه، إلى نيته، انظر إلى هذه الأعمال التي ربما تزهو بها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركاه. هذا العمل هل أردت به وجه الله؟ الصلاة، قراءة القرآن، العمرة، الحج، الصدقة. نرى اليوم العجب العجاب، إذا تصدق فإنه يخبر القاصي والداني، إذا بنى بيتا صدقة، يتحدث هنا وهناك، إذا أعطى فقيرا جعل ذلك ديدنه في المجالس. إنها أعمال تذهب هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا مسلم، تفقد قلبك من حيث حب المسلمين وحب الخير لهم، تتألم لآلامهم وتفرح لفرحهم، تحب الإحسان إليهم، وأحسن كما أحسن الله إليك، ترحمهم، الراحمون يرحمهم الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. لذلك تشعر أنك مع أهل الإسلام ودوداً محباً. انظر إلى الحسد الذي ينخر في قلبك، يقطع كبدك. انظر إلى الحقد والانتقام الذي يصارع قلبك حتى صار مظلماً. انظر إلى الخيانة والغدر الذي صار معالم لك، فويلك من تلكم الغدرات، ويل لك من تلكم الغدرات، حيث ينصب لواء لكل غادر يوم القيامة. انظر ما الذي دهاك، إني لأعصي الله حتى أجد أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي. كانت لهم قلوب يحسون بها، إذا رأى الزوجة تغيرت، إذا لم تطاوعه الدابة التي يركبها قال إنه ذنب، إنه ذنب. اليوم يشكو إلى فلان ويشكو إلى علان، يشكو إلى الذي يعرفه والذي لا يعرفه. ملأ الدنيا شكوى، ملأ الدنيا أنينة، ملأ الدنيا ضجرة. إنه الذنب، إنه الذنب. وهكذا أيضا يا لله العجاب، تشكو بثك وحزنك إلى من لا يملك شيئا، وأنا له. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. معاشر المسلمين، قلبوا صفحات قلوبكم، قلبوها، انظروا ما الذي تجدونه من أدواء، من أمراض، من أسقام، من علاج جاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. معاشر المسلمين، تدارك العمر قصير، العمر قصير، ما تدري إلا وتخطفك الموت، وأنت ربما تعلق نفسك بالآمال، تعلق نفسك بالآمال، وملك الموت يتطلع لقبض نفسك، ولربما نسجت الأكفان وأنت لا تدري. فتش إن كان ثم خصومة مع أحد. أصلح والصلح خير. أصلح مع إخوانك، مع أرحامك، والصلح خير. أما إذا كان مع أهل البدع، مع أهل الأهواء، فهجرانهم قربة، هجرانهم عبادة، هجرانهم من صالح الأعمال، ولا يشمله حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الهجر في أمر الدنيا أعطاك الشارع 3 أيام حتى تهدأ، حتى يذهب غضبك. أما الهجر لله وفي الله حتى يتوب أهل البدع والأهواء، أهجرهم عبادة تقربا إلى الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أعرض عنهم، أعرض عن الجاهلين، أعرض عن المبتدعة، أعرض عن دعاة الباطل في القنوات الفضائية، أصحاب العمائم، عمائم على بهائم من الشيعة. أعرض عن الإخوان المسلمين، طلاب الرياسات، طلاب الزعامات، طلاب الحكم، يهرولون يميناً شمالاً، طائرات تطير وطائرات تهبط. قاتلهم الله. كم لهم من سنين ودعوتهم ميتة، إنما يتطلبون الكرسي. خير لكم أن تدعوا جبة التدين وتهرولوا مع العلمانيين سواء بسواء. يا مسلم، الدين يحتاج رجالاً، الإسلام يحتاج أبطالاً، الدين يحتاج قلوباً طيبة قوية، قلوباً ليست بالقلوب الغافلة عما يكيده الأعداء. لا، إنما هم متبصرون بالتوحيد والسنة، وعليهم معالم الهداية. ومن يهدي الله فلا مضل له. اللهم إنا نسألك صلاح قلوبنا، اللهم إنا نسألك صلاح قلوبنا، اللهم إنا نسألك صلاح قلوبنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم مكن لأهل السنة، اللهم مكن لهم، اللهم قوي عزمهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم املأ هذا البلد وبلاد الإسلام توحيدا وسنة. اللهم من حاول أن يكيد لها فكده، اللهم أرنا فيهم عزائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام الكافرين من اليهود والنصارى ومن ناصرهم. اللهم بك نصول وبك نجول، أنت ربنا لا رب لنا سواك.